الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال امرؤ القيس: يضيء سناه أو مصابيح راهب، أهان السليط بالذبار المفتلي. ما السنا؟ هو ضوء البرق. أحسنت، السنا هنا ضوء البرق. ومنه في القرآن: يكاد سنا ربه يذهب بالأبصار. نعم، أحسنتم. وأضحى يسح الماء عن كل فيقة، يكب على الأذقان دوح الكنهبلي. ما معنى يكب؟ يسقط. يسقط أو يسقط؟ يسقط. يسقط، أحسنت. ومنه في القرآن: فمن يمشي مكبا على وجهه. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا وربه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال امرؤ وثيما: ألم يذق بها جذع نخلة ولا أطمن إلا مشيدا بجندلي، كأن ذرى رأس المجيمر غدوة من السيل والغثاء فلكات مغزلي، وألقى بصحراء الغبيط بعاعاه نزول اليمان ذي العياب المخولي، كأن سباع فيه غرقى غدية بأرجائه القصوى أنابيش عنصلي، على قطر بالشيب أيمن صوفه وأيسره على الستار فيذولي، وألقى ببيسان مع الليل بركه فأنزل منه العصر من كل منزلي. أحسنتم، بارك الله فيك. قال امرؤ القيس: وثيماء لم يترك بها جذع نخلة ولا أطمن إلا مشيدا بجندني. تيماء قرية تقع شمال المدينة النبوية. لم يترك بها، لم يدع بها جذع نخلة، أصل نخلة، ولا أطمن، الأطم البناء العظيم، إلا مشيدا مبنيا. ومنه في القرآن: وبئر معطلة وقصر مشيد. أحسنت، بارك الله فيكم. بجندلي، الجندل الصخر، يعني أن هذا المطر لم يترك بقرية تيماء جذع نخلة إلا كسره، ولا بناء عظيما إلا هدمه، إلا ما كان بنيا بالصخور العظيمة، إلا مشيدا بجندلي. كأن ذرى رأس المجيمر غدوة من السيل والغثاء فلكة مغزلي. كأن ذرى، الذرى جمع ذروة لأعلى الشيء، يقال ذروة وذروة بالكسر والضم، ونقل في تاج العروس فيها الفتح فتكون مثلثة. والتثليث كثير في فعلة التي لامها واو، حتى ادعي أن كل فعلة واوية لا مثلثة، لكن كونها قاعدة مضطردة لا شذوذ فيها يحتاج إلى النقل عن الأئمة، ولم ينقل ذلك عن من يوثق به، فهو من كلام الجاري على الألسنة أن كل فعلة واوية الله مثلثة، هو مما تسمعه من الأشياخ وتجده في الكتب، وتجد النقل فيه عن إمام من يوثق به. وذلك مثل جذوة، يقال جذوة بفتح الجيم، وجذوة بالكسر، وجذوة بالضم، وقد قرئ بالثلاث في المتواتر: أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، قرئت بفتح الجيم وكسرها وضمها. والعدوة كذلك بجانب الوادي، يقال فيها عدوة وعدوة وعدوة، وقد قرئ في المتواتر بالضم والكسر في قوله تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. كلمة العدوة في موضعي هذه الآية قرئ بالضم والكسر، وأما الفتح فلم يقرأ به في المتواتر، والقراءة سنة متبعة، كونه جائزا في اللغة لا يعني جواز أن تقرأ به، قال الشاطبي: وما لقياس في القراءة مدخل. كذلك الرشوة مثلثة الراء، رشوة ورشوة ورشوة. كذلك الصفوة والصفوة والصفوة. قال ابن مالك رحمه الله في الإعلام بتثليث الكلام: وجانب الوادي يسمى عدوة، وقطعة النار تسمى جذوة، ورشوة معروفة، الرشوة معروفة من قديم، ورشوة معروفة، والصفوة ما ينتقيه قاصد انتخابي. يعني أن هذه الكلمات العدوة والجدوة والرشوة والصفوة هذه كلها فيها التثليث. ففعلة واوية اللام التثليث غالب فيها لكنه ليس بمضطرد. كذلك أيضا الربوة كمثل جنة بربوة، الربوة المكان المرتفع، وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، هي في اللغة مثلثة وقرئت بالفتح والضم في كمثل جنة بربوة بربوة وأويناهما إلى ربوة إلى ربوة. فالتثليث غالب في الفعلة واوية اللام. قال كأن ذرى رأس المجيمر جبل بعينه غدوة في أول النهار من السيل من أجل السيل أي الماء الجاري والغثاء ما يجمعه السيل من الحشيش والأوساخ ونحو ذلك، ويروى الغثاء بالتخفيف وكلاهما بمعنى واحد. ومنه في القرآن غثاء في سورة الأعلى فجعله غثاء. نعم أحسنت، فجعله غثاء أحوى. ويروى الأغثاء من السير والأغثاء وهو جمع غثاء كان في الصحاح. فلكة مغزلي، الفلكة بالفتح في أوله المستدير الذي يكون في أعلاه، مغزلي آية الغزل، مغزلي المغزل آية الغزل، هذا الوزن من أوزان الآلة، يقال مخيط لآية الخياطة ومحجم لآية الحجامة ومغزل لآية الغزل. شبه رأس الجبل وقد أحاط به الغثاء بفلكة المغزل. وفي بعض الروايات المعلقة زيادة بيت هنا، كأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجار مزمل، كأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجار مزمل، كأن أبان، أبانا هنا علم على جبل. وفي رواية كأن ثبيرا، أبان وثبير جبلان. في أفانين ودقه، الأفانين جمع أفنون وهو الأنف، في أفانين ودقه، ويروى في عرانين ودقه، والعرانين جمع عرنين وهو الأنف كما قال كعب بن زهير رضي الله عنه سم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجة سرابيل. في أفانين ودقه، الودق الدفعة من المطر، ومنه في القرآن فترى الودق يخرج من، أحسنت، فترى الودق يخرج من خلاله. وفي رواية في أفانين وبله، والوبل المطر الغزير، وقال الوبل والوابل المطر الغزير. ومنه في القرآن ومثل الذين ينفقون أمواله ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنب بربوة أصابها وابل. أحسنت، بارك الله فيكم. فإن لم يصبها وابل فطل. أحسنت. كبير أناس شبهه بكبير مسن من الناس في بجاد كساء مزمل مغطى يا أيها المزمل. يقول كأن هذا الجبل في أوائل مطر هذا السحاب ونزوله عليه شبيه بسيد أناس مسن قد تلفف بكساء مخطط. وفي هذا البيت مزمل صفة لقوله كبير أناس، لكنه جر، مزملي مجرور مع أنه صفة للمرفوع كبير. لماذا جر؟ المجاورة. أحسنت، للمجاورة، جاور مجرورا فجر، والمجرور هو بجاد، جاور المجرور بجاد فجر. وفيه إشارة إلى أن الساقط لا يصحب، من صحب الساقط سقط، من صحب المجرور جر. قال بعضهم عليك بأرباب الصدور، فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدرا، وإياك أن ترضى بصحبة ساقط فتنحط قدرا من علاك وتصورا. فرفع أبو من ثم خفض مزمل يبين قولي مغريا ومحذرا. يقول أبو لما أضيفت إلى من الاستفهامية التي لها صدر الكلام تصدرت فجاءت في أول الكلام أبو من، ومزمل هو وصف لقوله كبير أناس، لكنه جاور ساقطا فسقط. وقال الآخر إذا ما الليالي جاورتك بساقط وقدرك مرفوع فعنه ترحلي، ألم تر ما لاقاه في جنب جاره كبير أناس في بجار مزملي. وهذا معنى قول الشاعر عن المرء لا تسأل وسل عن صديقه، فكل قرين بالمقارن يقتدي إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. ذكره الشاطبي في الإفادات والإنشادات. وألقى بصحراء الغبيط باعاه نزول اليمان ذي العياب المخولي. وألقى طرح بصحراء، الصحراء الأرض المتسعة المستوية، الغبيط، الغبيط موضع أو أكمة قد انخفض وسطها وارتفع طرفاها، وهي مشبهة بالغبيط الذي هو مركب من مراكب النساء. باعاه ثقله نزول اليماني، أي فنزل نزول الرجل اليماني المنسوب إلى اليمن، مشبهه بنزول الرجل المنسوب إلى اليمن. الأصل اليمني، نسبة إلى اليمن، تأتي بياء النسبة اليمني، هذا هو القياس. وسمع اليماني بترك تشديد الياء. قال الناظم وألف الشآم واليماني جاء معوضا من الياء الثاني. وألف الشآم واليماني جاء معوضا يلي الثاني، يعني إذا قلت اليماني بإثبات الألف تركت تشديد الياء. وسمع التشديد، سمع اليماني فيكون جمعا بين العوض والمعوض منه. ذي العياب صاحب العياب، والعياب جمع عيبة، وهي الوعاء تجعل فيه الأمتعة للحفظ، وتستعملها العرب بمعنى حفظ السر، فمن يحفظ سرك تقول فيه فلان عيبتي، أي الذي أفضي إليه بسري. وفي صحيح البخاري أن خزاعة كانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بنود صلح الحديبية وأن بيننا عيبة مكفوفة، بمعنى المحافظة على العهد الذي عقدناه بيننا. ذي العياب المخول كثير الخول، وهو المال والعبيد، وتركتم ما خولناكم، أي ما أعطيناكم. وخص اليماني بالذكر لأن أهل اليمن معروفون بالتجارة. شبه المطر، وقد ألقى بعاعه، أي ألقى ثقله بصحراء الغبيط بنزول التاجر اليماني، وقد نشر أمتعته يعرضها على من يشتريها. كأن سباعا فيه غرقا غدية بأرجائه القصوى أنابيش عنصلي. كأن سباعا، السباع جمع سبع الحيوان المفترس المعروف، فيه غرقا، الغرقا جمع غريق، كجريح وجرحى ومريض ومرضى وقتيل وقتلى، وهذا مضطرد في المصائب والآفات، فعلى لوصف كقتيل وزم وهالك وميت به قم كما قال مالك في الألفية. فيه غرقا جمع غريق للذي أخذ الماء بنفسه. غدية، الغدية تصير غدوة لأول النهار، بأرجائه نواحيه، ومنه في القرآن الملك على أرجائها. أحسنت، والملك على أرجائها، بأرجائه القصوى، القصوى البعيدة، ومنه في القرآن إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. أنابيش جمع أنبوش وأنبوشة لأصول النبات، سميت كذلك لأنها ينبش عنها، يحفر عنها. عنصلي، العنصل البصل البري، ينبت في البر لم يغرسه أحد. يشبه امرؤ القيس رؤوس السباع وهي غرقى وقد تلطخت بالطين والماء الكدر، بأصول البصر البري المتلطخة بالطين والتراب، هذا من أثر المطر. على قطن بالشيم أيمن صوبه وأيسره على الستار فيذبلي. على قطن، قطن جبل بنجد لبني أسد. بالشيم، الشيم النظر إلى البرق ليعرف أين يمطر. العرب كان الواحد منهم إذا نظر إلى البرق يمكن أن يقرر الرحيل إلى مكان تأكده أن ذلك مكان قد أمطر، بمجرد النظر إلى البرق يعرفون السحاب أين أمطرت. هذا يسمى الشيم، شام البرق يشيمه إذا نظر أين يصوب أين يمطر. على قطن بالشيم أيمن صوبه، جانبه الأيمن صوبه أي مطره الذي يصيب الأرض. وأيسره، جانبه الأيسر على الستار، الستار جبل بعينه فيذبل، يذبل جبل بعينه. يقول أيمن هذا السحاب على جبل قطن، وأيسره على جبل الستار ويمتد إلى جبل يذبل، يصف عظم السحاب وغزارته وعموم جوده. وهذا كله بالشيم، يعني يحكم به حدسا وتقديرا، كأنه يقول أنا أنظر إلى السحاب الممتد أمام عيني فأقدر أن يكون أيمن مطره على جبل قطن، وأن يكون أيسره على جبل الستار ويمتد إلى جبل يذبل. وفي بعض روايات معلقة زيادة بيت هنا، كأن مكاكي الجواء غدية صبحن سلافا من رحيق مفلفلي. كأن مكاكي جمع مكاء، وهو طائر كثير الصفير، المكاء الصفير، ومنه في القرآن وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. أحسنت، إلا مكاء وتصديع، إلا صفيرا وتصفيقا. كأن مكاكي الجواء، المكان المنخفض من الأرض، غدية صباحا صبحنا، ما يشرب في الصباح يقال له الصبوح، وما يشرب في العشي ماذا يقال له؟ أحسنت، الغبوق. صبحنا سلافا، السلاف أول ما يعصر من الخمر، من رحيق، الرحيق صفوة الخمر، يسقون من رحيق مختوم، من رحيق مفلفلي جعل فيه الفلفل. وصف هذا النوع من الطير بذلك لنشاطها في تغريدها، لنشاط هذه المكاكي في تغريدها ولتتابع أصواتها. والشراب المفلفل يقوي اللسان ويسكر. وألقى ببيسان مع الليل بركه، فأنزل منه العصم من كل منزلي. وألقى ببيسان، بيسان جبل، مع الليل بركه صدره، فأنزل منه العصم أي الوعول، هي التيوس، تيوس الجبل، هي التيوس التي تسكن الجبال. قيل إنه سمي أعصم لأنه معتصم بالجبل لا يكاد يكون إلا فيه. والعصم جمع أعصم وعصماء، من العصمة وهي بياض في الأوظفة، الوعل يوصف بأنه أعصم إذا كان في رجله بياض، ولون سائر الجسد مخالف لذلك البياض، هنا يوصف بأنه أعصم وهي عصماء. من كل منزلي، يعني أنزل العصمة من كل منزل من شدة المطر. يقول إن هذا المطر ألقى ثقاله على جبل بيسان، فأنزل الوعول التي تسكن الجبال، أنزلها من منازلها من شدته. وبهذا نكون قد انتهينا من مدارسة معلقة امرئ القيس، وقد رأينا فيها كثيرا من الألفاظ والأساليب التي يستعان بفهمها على فهم القرآن، ورأينا أيضا كثيرا من تطبيقات النحوية والصرفية والبلاغية. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، وفيكم بارك الله.